الآن للأسف يعني انتشر عند الناس مقولة تصورها من إبليس تصور، وهي أن الحاكم، الوزير، عضو مجلس الأمة اللي هم يسمونهم المسؤولون أو كذا، أن هذول غيبتهم حلال، لأن هذا رجل عامة فيجوز إنسان يتكلم فيه ويغتابه. هذا كلام باطل، هذا من إبليس والعياذ بالله. يعني الوزير وعضو مجلس الأمة ورئيس الدولة وغيرهم، كل هؤلاء كباقي الشعب لا تجوز غيبتهم ولا يجوز كلام فيهم، لكن إنسان يطرح الموضوع طرحا علميا مثلا أو يناقشون المسألة، أما أن يغتابه يذكره وفعل كذا وفي كذا وفي كذا هو يكره هذا الأمر لا. أما إذا كان إنسان أصلا هو معلم بفسقه، إذا كان فسقا مثلا وهذا مجاهد بهذا الفسق، هذا الفاسق ليس له غيبة خاصة فيما جاهر به. فالقصد أنه الوزير وغير الوزير وعضو مجلس الأمة كذلك، كل هؤلاء غيبتهم حرام كغيبتي وغيبتك تماما، لا فرق. موقف المسلم كموقفه من أي غيبة ثانية، ما موقفك من أي غيبة تحدث في مجلس تنكر عليهم فإن استجابوا إلا خرجت، كذلك هذا تنكر عليهم فإن استجابوا إلا خرجت. إيه سمعت.